السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألت أي حد في الشارع تعرف إيه عن الغراب؟ هيقولك حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا إما غراب البين اللي بيجيب النحس، يا إما الطائر الحكيم اللي عنده محكمة وبيحاكم المجرمين من فصيلته وينفذ فيهم أحكام بالإعدام. والحكاية التانية دي بالذات مشهورة قوي في الكتب والبرامج، وخصوصا برامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وللأسف كتير منها مجرد عبث، لدرجة ان الموضوع وصل لتفاصيل عن قانون العقوبات عند الغربان. اللي يسرق اكل عصافير يتنتف ريشه، اللي يخون مراته يتعدم بمناقير السرب كله. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ هل فعلا الطائر اللي ربنا بعته في يوم من الايام علشان حكمة معينة، علشان يعلم ابن ادم الدفن، متطور لدرجة ان عنده نظام قضائي متكامل؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما ندخل في العلم الحديث، خلونا الأول نقف وقفة مع التراث علشان نوضح نقطة مهمة. إحنا كمسلمين علاقتنا بالغراب بدأت مع قصة ابني آدم قابيل وهابيل، في قوله تعالى في سورة المائدة: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعض الناس بقى ربطوا بين الآية دي وبين مفهوم حاكم الغربان، وقالوا إن الغراب اللي ربنا بعته ده كان بينفذ حكم إعدام في غراب تاني عمل مصيبة. لكن لو ركزنا في النص هنلاقي إن الآية بتقول يبحث في الأرض، يعني بيحفر في الأرض بمنقاره أو رجله. ليه كان بيبحث في الأرض؟ ما نعرفش، ربما كان بيدور على بذور أو دود علشان يأكله. الهدف كان إن القاتل يشوفه هو بيحفر في الأرض فيستلهم منه فكرة الحفر. وبالرغم من إن الآية ما جابتش سيرة إن الغراب قتل غراب تاني وكان بيدفنه، إلا إن إحنا حتى لو مشينا مع التفسيرات اللي بتقول إنهم فعلا كانوا غرابين وواحد منهم قتل التاني، فده صراع طبيعي بيحصل في عالم الحيوان. ولو افترضنا إن الغراب الحي لقى غراب ميت في الأرض ونزل مخصوص علشان يدفنه، فبرضه مفيش أي تفسير معتمد قال إن كان في قاضي ولا محكمة ولا شهود. ده غير إن الآية هنا بتتكلم عن معجزة، لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر الغراب ده في اللحظة دي علشان يكون معلم تقني للقاتل، يعلمه آلية الدفن وستر الجثمان. ودي نقطة جوهرية بيفوتها كتير من اللي بيحاولوا يلووا عنق الآيات علشان يثبتوا إن كل الغربان بتدفن موتاها. لكن الحقيقة العلمية والواقع المشاهد بيقول إن الغراب مش بيدفن موتاه كقاعدة عامة ولا حاجة، الإنسان هو الوحيد اللي بيعمل ده في التراب. فضروري نفصل بين المعجزة الإلهية في حدث بعينه زي الحدث ده أو ناقد صالح عليه السلام أو هدهد سليمان، وبين السلوك الطبيعي اللي ربنا فطر عليه المخلوقات كلها. واحدة من أشهر الكتابات اللي رسخت لفكرة محاكم الغربان هي كتابات الدكتور زغلول النجار عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتحديدا في كتابه من آيات الإعجاز العلمي الحيوان في القرآن الكريم. الدكتور نقل في كتابه من حكايات الفولكلور الأوروبية وقدمها للقارئ المسلم على إنها حقائق علمية، فقال إن الغربان مش بس بيعملوا محكمة بل إن عندهم كمان قانون للعقوبات، وكل عقوبة لها حكم مختلف. الغراب اللي بيسرق أكل الطيور الصغيرة بيتحكم عليه بنتف ريشه علشان يبقى عاجز عن الطيران زيهم ويحس بإحساسهم لو أكلهم اتسرق. أما الغراب البلطجي اللي بيهد عش زميله الغراب، المحكمة بتلزمه ببناء عش جديد زي اللي هدمه. أما بقى الخيانة الزوجية فدي عقابها القتل ضربا بالمناقير. وطبعا الكلام ده بمنظور علم سلوك الحيوان ملهوش أي أساس من الصحة. مفيش عقوبة اسمها نتف الريش، الغربان بتضرب بعض وبتشد ريش بعض في الخناقات في العادي، أو حتى بيفقدوا ريشهم في مواسم الانسلاخ. أما بناء الأعشاش فده سلوك غريزي مرتبط بالتزوج والهرمونات، وطبعا مش محتاجين نفصل في موضوع الإعدام بسبب الخيانة الزوجية. دخلت شنيع بين حيوان بيدافع عن شريكه في الحياة وبين الأحكام الشرعية. الغراب بيغير على الأنثى وبيدافع عن منطقته بشراسة، دي فطرته اللي ربنا فطره عليها علشان يضمن بقاء جيناته هو، مش لأنه قاضي شرعي بيطبق حدود. ده غير إن مفيش أي دراسات سلوكية ذكرت الكلام ده قبل كده، وطبعا الدكتور ما ذكرش دراسة معتمدة باسمها أو باسم اللي عملها، كله كان مجرد كلام مرسل. وهنا في سؤال، سلوك مبهر بالشكل ده تفتكروا لو ظاهرة حقيقية مش كان زمان كل الباحثين والمختصين في علم الطيور رصدوها واتكلموا عنها زي ما رصدوا سلوكيات أدق بكتير منها ودونوها؟ والمشكلة هنا مش بس في النقل العلمي الغلط، المشكلة الأكبر هي لي عنق النصوص الشرعية علشان تقدم فكرة. الدكتور زغلول استنتج إن ربنا اختار الغراب مخصوص علشان يعلم قابيل لأنه أعدل الطيور وعنده محاكم، وده استنتاج بيحمل النص القرآني ما لا يحتمل. وزي ما وضحنا السياق القرآني كان محدد جدا، يواري سوءة أخيه، تعليم تقنية الدفن والستر مش أكتر. الموضوع ملهوش علاقة بالعدل ولا القصاص ولا الأحكام، والخلط بين الأخلاق البشرية والسلوك الحيواني الغريزي بيضر الإسلام أكتر ما بيفيده، لأن لما واحد يبني إيمانه على معلومة غلط ويجي العلم في يوم يثبت أن المعلومة دي أي كلام، ثقة الناس هتهتز في الدين نفسه مش في اللي قدم المعلومة. فمفيش أي مبرر نجري وراء القصص الخيالية ونسيب المعجزة الحقيقية اللي قدامنا. الغراب عنده قدرات رهيبة على التعلم، فمش محتاجين نألف له محكمة ولا قانون علشان نثبت عظمة الخالق، يكفينا نشوف ذكائه الحقيقي في حل المشكلات، وده لوحده آية كافية لأولي الألباب. دلوقتي بقى فيه هنا سؤال بيطرح نفسه، أمال الكلام ده كله جه منين؟ مبدئيا كده أسطورة محاكم الغربان هي مش اختراع عربي من الأساس، دي أسطورة موجودة في الفولكلور الأوروبي من العصور الوسطى. في انجلترا واسكتلندا في القرن ال18 ظهرت حكايات عن طائر الغداف أو غراب القيس، واللي بيعتبر من قرايب الغراب العادي. الحكايات كانت بتوصف مئات الطيور متجمعة في دايرة كبيرة سماها الناس برلمان الغداف أو بارلمنتو فروكس، وفي وسط الدايرة طائر واقف في النص والكل بيزعقله، وفجأة يهجموا عليه ويقتلوه. الناس وقتها فسروها بأن الطيور دي بتنفذ حكم إعدام في فرد خاين أو فرد مجرم، لكن الحقيقة أن التجمعات دي كانت بتحصل لأسباب تانية خالص، يا إما سرب بيطرد فرد غريب دخل منطقتهم، يا إما تحرش جماعي. وخلونا نوضح، الظاهرة اللي الناس سموها محاكمة كانت في الغالب سلوك مدون علميا اسمه الموبينج أو التحرش الجماعي. الغربان من المخلوقات اللي منطقة النفوذ بتاعتها خط أحمر، لما غراب غريب بيدخل أو حيوان مفترس يقرب من العش أو المنطقة بتاعتهم، العيلة كلها بتتجمع وتعمل عليه حفلة، يطيروا فوقيه، ينقروه، يشدوا ريشه، يعملوا دوشة وصخب عالي جدا علشان يطهقوه ويخلوه يمشي من المنطقة. فاللي الناس وقتها افتكروه متهم واقف في النص هو غالبا دخيل غلبان دخل المنطقة بالغلط، واللي افتكروهم برلمان من القضاة كانوا في الحقيقة مجموعة بتدافع عن أرضها مش أكتر، سلوك دفاعي بحت لضمان بقاء العش والصغار والجين. ملوش علاقة بقى بإن الغراب ده عمل جريمة أخلاقية، الغراب ده ما تقفش في عشة مشبوهة، جريمته الوحيدة إنه غراب غلبان دخل مكان غلط في الوقت الغلط. وبالمناسبة ده تكنيك دفاعي ربنا وضعه في طيور كتير مش الغربان لوحدها. نقطة تانية من النقاط المهمة اللي الناس برضو بتناقشها في الموضوع ده هي جنازة الغراب. لما غراب بيموت السرب بيتجمع فوقيه وبيبدأوا يعملوا دوشة ونعيق يملى المكان، وهو المشهد اللي الناس سمته زمان جنازة الغربان. لكن هنا السؤال، هل هي فعلا جنازة بالمعنى البشري؟ يعني بيعملوا كده علشان زعلانين عليه والكلام ده؟ الباحثة كيلي سويفت من جامعة واشنطن عملت تجارب مذهلة على الغربان، اكتشفت فيها ان الظاهرة دي هي مش عزة ولا حاجة، ده تحقيق في مسرح الجريمة. الغراب لما بيشوف غراب تاني ميت بيعتبره انذار خطر، بيبقى عايز يعرف مين اللي قتله، اتقتل ازاي، وهل المكان لسه امان ولا لا. فالغربان بتبدا تزعق علشان كلهم يتجمعوا ويشوفوا اللي حصل بالظبط ويحذروا باقي السرب. لو الغراب كان ميت وجنبه بومه او صقر او حتى بني ادم، بيبداوا يربطوا بين الشخص ده وبين الموت، وبيبداوا ياخدوا حذرهم منه سنين طويله. يعني الموضوع ملوش علاقه بحرمه الموت ولا الدفن ولا العزة ولا اي حاجه، ده نظام امني صارم معتمد على نقل المعلومات من جيل لجيل، وأول ما بيخلصوا جمع المعلومات بيطيروا وبيسيبوا الجثة. يعني المشهد اللي الناس فاكراه جنازة ده هو في الحقيقة درس عملي في البقاء على قيد الحياة، ولا طقوس دينية ولا وداع أخير، وده مبهر أكتر بكتير لو كان عزة. فكرة إن مجرد طائر يكون عنده العمق ده من البحث والتحليل هي مسألة مبهرة أكتر بكتير من لو كانوا بيتلموا حواليه علشان زعلانين. كتير برضو من اللي بيحكوا عن محاكم الغربان بيستدلوا بمشهد سرب بيهاجم غراب واحد واقف في النص، لكن اللي كتير ما يعرفوش ان الحالة دي لما بتحصل وبيكون الغراب مش جاي بالغلط ويكون فعلا غراب من السرب، عادة بيكون غراب مريض او جناحه مكسور. الغراب المريض او اللي مكسور جناحه عادة بيكون فريسة سهلة للحيوانات المفترسة، فالطيور بتقتله بنية تطهير السرب من الضعفاء. والحقيقة التفسير البيولوجي هنا قاسي شوية وبيتعارض تماما مع المفاهيم اللي الناس بتحاول تروجها عن الغربان. الموضوع ببساطة ان لو في غراب ضعيف وفي حيوان مفترس شافه هيبدأ يتتبعه علشان ياكله بما انه صيدة سهلة، ولو الغراب رجع لمكان الاعشاش فالحيوان المفترس هيعرف مكان الاعشاش وممكن ياكل البيض او الفراخ السليمة بالمر. فبدل ما السرب كله يروح في داهية علشان غراب واحد عيان، الغربان بياخدوا القرار بالتخلص منه، فبيبدأوا ينقروا فيه لحد ما يقوم، ولو ما قدرش يقوم الهجوم بيزيد لحد الموت. وبكده المجموعة بدافع غريزة البقاء اللي ربنا فطرهم عليها بيتخلصوا من الحلقة الأضعف فيهم علشان يحموا الكل. الموضوع ساعات برضو بيكون فيه شق صحي. الغراب المريض ده لو عنده مرض معدي زي جدري الطيور ممكن يعدي باقي الطيور السلام، وفي الحالة دي طرده أو قتله بيكون حجر صحي غريزي من المجموعة، احنا كبشر هنشوفه قسوة او اعدام، لكن في عالم الحيوان هو مجرد بايو سيكيورتي، حماية بيولوجية. والغراب هنا مش ظالم، اي حد متصور انه ظالم يبقى ما يعرفش حاجة عن عالم الحيوان، هو بس برمجته اللي ربنا فطره عليها بتقول ان مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد. فسبحان الله اللي خلق لكل مخلوق نظام يحفظ به نوعه من الانقراض، حتى لو النظام دايما لينا احنا بنظرنا القاصر نظام عنيف. واخيرا لازم نفهم ان الغراب كائن مذهل بمؤهلاته الحقيقية مش بالاساطير. الغراب مش محتاج روب قاضي علشان ننبهر بيه، كفاية انه المعلم الاول اللي ربنا اختاره لبداية الحضارة البشرية. الفرق بين محكمة الغربان في الخيال وبين سلوك الغربان في العلم هو الفرق بين الحدوتة وبين الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الغراب بذكاء اجتماعي بيساعده انه يعيش في مجموعات ويحمي نفسه ويحقق في جرائم القتل وينسق الهجمات بتاعته بالتعاون ويشتغل بذكاء جدا في البيئة الصعبة اللي بيعيش فيها. ولما الغراب المريض بيتقتل او يطرد فده مش اعجاز علمي مفبرك، ده نظام تشغيل ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيهم لضمان بقاء السرب. وقبل ما اقفل احب اكد عليكم ضروري ضروري ضروري لما تسمعوا اي حاجة عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم تتثبتوا منها، لان الباب ده ضرره على الاسلام اشد بكتير من منفعته. وما تنسوش تقولوا قبل ما تخرجوا سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوها لنا في التعليقات. سلام.